ألم تعلمن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في ألم تعلمن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا ويعبدون من وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آياتنا ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسقون بالذين يتلون إن الله لقوي